بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لعلكم تصطلون فلما يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما كأنها جان ولا مدبر

Mm-hmm. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمن بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل قوم من مقام وإني عليه لقوي أمين قال الذي أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى. Mm-hmm.

ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى Yeah.